نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرا وباطنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلاق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، فليأكلها ولا يدعها للشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب من آداب الأكل، منها أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصحفة، يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذان أدبان، الأول لعق الصحفة والثاني لعق الأصابع. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة، ولهذا قال الأطباء: إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة، وهو تيسير الهضم، لأن الأنامل هذه فيها مادة بإذن الله تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم. ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به، وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنة، تجد ينتهي من الطعام وحافتها التي حوله كلها طعام، تجد أيضا يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمسح الإنسان يديه بالمنديل حتى يلعقها وينظفها من الطعام، ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل، ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء. كذلك أيضا من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمته في الأرض فإنه لا يدعها، لأن الشيطان يحضر الإنسان في جميع شؤونه، كل شؤونك أكل شرب جماع أي شيء يحضر، فإذا لم تسم الله عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك، ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسمي عليه. وإذا سميت الله على الطعام ثم سقطت اللقمة، يعني طاحت من يدك لقمة أو تمرة أو ما أشبه ذلك، فإن الشيطان يأخذها، لكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا أمر غيبي ما نشاهده، لكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يأكلها وإن بقيت أمامنا حسا، لكنه يأكلها غيبا، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على خير، قال: فليأخذها وليمط ما بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، خذها وأمط ما فيها من أذى، إذا كان فيها مثلا تراب ولا عودان ولا شيء تلوثت من الأرض أزل هذا ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله عز وجل وحرمانا للشيطان من أكلها حصل على هذه الفوائد الثلاث: امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، التواضع، حرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث. أكثر الناس إذا سقطت اللقمة على السفرة وعلى أصماط نظيف تركها، وهذا خلاف السنة، خذها أزل ما فيها من أذى. وفي هذا الحديث من الفوائد فائدة رابعة، أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، لا تأكل شيئا فيه أذى من عدان أو شوك أو ما أشبه ذلك. وعليه نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك لها عظام دقيقة مثل العبر، إذا لم يحترس الإنسان منها فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه ولا يشعر. لهذا ينبغي الإنسان أن يراعي نفسه وأن يكون لها أحسن راعي. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، أي هذا ما يجوز، الأكل بالشمال والشرب بالشمال حرام، وتشبه بالشيطان والعياذ بالله، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذا صار من عذر لا بأس، إذا صار يده اليمنى ما تصل فمه يأكل باليسرى، هذا أقول ضرورة. نعم، كيف يلعق الصحفة؟ هكذا بإصبعك الجانب تلعق وتلحس.